الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، جامع البيان للإيجي الجزء 25. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إليه يرد علم الساعة، وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذنا كما منا من شهيد، وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي ربك أنه على كل شيء شهيد. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط. هناك خلط في الأوراق، سننظر. إليه يرد علم الساعة، وذكر رب العزة ثمرات الحمل كله بعلمه، ثم يوم القيامة يسألون عن شركائهم ما هي الحجة، قالوا آذناك، أعلمناك ما منا من شهيد يشهد أن لك شريكا، تبرأوا لما عاينوا العذاب. الكافر بين اليأس والأشر، لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، المال وكذا، وإن مسه الشر، فقر، مرض، فيئوس قنوط. يئوس من فضل الله، قنوط من رحمته. ولا يئس من روح الله إلا القوم الكافرون. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته، فرج من الله، ليقولن هذا لي حقي، استحقاقي، وما أظن الساعة قائمة. أفي شك من الساعة؟ ولئن، إن كان هناك ساعة، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، معد لي النعمة، فلننبئن الذين كفروا بما عملوا، حقيقة أعمالهم، فيعلموا أنها تستوجب الندامة للكرامة، ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وإذا أنعمنا على الإنسان، نسي المنعم، أعرض ونأى بجانبه، أذهب نفسه وتباعد تكبرا. وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض، كثير. قل رأيتم إن كان، يعني هذا القرآن، من عند الله ثم كفرتم به، من أضل ممن هو في شقاق بعيد، خلاف وعداوة عن الصراط المستقيم. سنريهم آياتنا الدالة على حقية القرآن في الآفاق كوقائع مثل ظهور الإسلام على الأقاليم وفي أنفسهم ما يقع عليهم كوقعة بدر، حتى يتبين لهم أنه الحق، أنه منزل عند الله. ويحتمل، سنريهم آياتنا في الآفاق كالشمس والقمر وفي أنفسهم عجائب خلق الله عز وجل. فالإنسان بنفسه آية. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، شهادته سبحانه وتعالى، أو ألم يكفي في حقية الله اطلاعه على جميع الأشياء؟ هذه أي آية؟ ألا إنه في مرية. نعم، إذن هنا سقط، هذه موجودة. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط. هذه آية رقم 54. بعدها آية رقم كم؟ آخر. بعد ذلك سورة الشورى، لكن مكتوب هنا الجزء 24، وبعد ذلك سورة غافر. إذن هاي الصفحة والتفسير لسورة الشورى. نعم، اقرأ إلى سورة الشورى. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم عين سين قاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته. والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. حميم عين سين قاف. هنا ابن جرير ابن أبي حاتم نعيم بن حماد الخطيب أخرجوا عن أرطأ ابن المنذر رضي الله عنه حديثا طويلا في معنى أو تفسير حميم عين سين قاف، لكن المحقق قال الموضوع ورد كذلك عن أبي معاوية كذلك، وعزى هذا الكلام إلى صاحب الفتح صديق حسن، لكن قال ما أظنه إلا كلام الشوكاني، لكن لم يعزه. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. إيش؟ أي نبهنا؟ أنت ما معنا؟ نبهنا قلنا سورة غافر خطأ. ها؟ لا. لا يا. وهو العلي الأرض. إيش الآية؟ العظيم. العظيم. إذن هنا خطأ. أحسنت. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. وقال يبتدي الانفطار من جهتهن الفوقانية، فإن أعظم آياته، قال أعظم آياته الدالة على جلاله هي العرش والكرسي وغيرهما من تلك الجهة. فهذا قوله أعظم آياته تحريف. لذا ذكر ابن جرير عن الضحاك يتفطرن من فوقهن، قال من عظمة الله. لماذا تحيل للكرسي والعرش ورب العزة مستوي على العرش؟ فعظمته أعظم، السماوات تتفطر من عظمة الله عز وجل. ورد عن ابن عباس لما راجع الإسناد تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، قال ممن فوقهم، مقصود الله عز وجل. لذا قال وهو العلي العظيم، تكاد السماوات يتفطر، مقصود الله وهو العلي، أثبت العلو لله عز وجل العظيم. ففيه ربط بين الآيات ونهاية الآيات التي هي الأسماء الحسنى. وتنذر يوم الجمع، لتنذر أم القرى ومن حولها، قرى الأرض، وتنذر يوم الجمع يجمع فيه الأولون والآخرون، فريق في الجنة وفريق في السعير. نعم تفضل. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا الذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرغوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم قضوا يجمع بيننا وإليه المصير شرع لكم من الدين قبل ذلك يذرأكم فيه ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قصد به نفي أن يكون معه شريك أو معبود يستحق العبادة والتعظيم، ولم يقصد به نفي صفات كماله وعلوه على خلقه وتكلمه بكتبه وتكليمه لرسله ورؤية المؤمنين له جهرة بأبصارهم كما يرى الشمس والقمر في الصحو، يعني القيامة. لكن ذكر هذا السياق في سياق ردي على المشركين الذين اتخذوا من دونه أولياء، فقال والذين اتخذوا من دونه أولياء، ثم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فليس المقصود نفي الصفات عن الله عز وجل التي تليق بجلاله، قرره ابن القيم، قرر ذلك ابن القيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، فنوح أول أنبياء الله عز وجل الذي أرسل بشريعة. لا أدري هو قال صاحب الحاشية نقلا عن الفتح أن آدم كان أول رسول نبي، محقق قال كلمة رسول لم ترد يعني من حيث اللفظ. هو قال إلا أن آدم لم يكن معه إلا بنوه، ولم تفرض الفرائض ولا شرعت له المحارم، وإنما كان شرعه تنبيها على بعض الأمور، اقتصارا على ضرورات المعاش، أخذا بوظائف الحياة والبقاء. الله أعلم، يعني هذا النفي يحتاج دليل أيضا. ما هو دليلك أن آدم ليس عنده تشريع، ليس عنده فرائض، ليس عنده تحريم محارم؟ إذا جوز تجويز بعض البطنين لبعض تشريع يعتبر، يعني يذكرون أن قابيل وأخته وهابيل وأخته بطنين بطنين، فلا يجوز البطن الواحد يتزوج بعضهم بعض، يذكرون هذا فقط، ما عندنا أسانيد. فدائما في النفي والإثبات لابد من أسانيد. أثبت أن كان عنده شريعة وكان عنده كذا، أسانيد. نفيت لم يكن عنده شريعة ولا فرائض ولا محارم، تحريم محارم، أيضا نحتاج إلى أسانيد. فمن سبق المؤلف إلى هذا النفي نحتاج بحث منكم. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ربما نوح ينص عليه دائما، ليس لأن آدم ليس عنده تشريع، ربما لأنه أول من أرسل بعد نشوء الشرك، بعد أن غير الناس وبدلوا حصل الشرك، أرسل نوح عليه السلام، لذلك دائما يذكر هو. ولا تتفرقوا فيه، مراد إقامة دين الإسلام وعدم الاختلاف فيه، أي في التوحيد والطاعة ونحو ذلك من الأصول، لا الشرائع العملية. يعني هناك اجتهادات في الصلاة، اجتهادات في الصيام، اجتهادات، وإن كان الأولى الناس أن تقرب من الحق، تقرب تتبع الدليل مطلوب، لكن الخلاف وارد لحكم أرادها الله عز وجل. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه من ترك الشرك، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وما تفرقوا أهل الأديان أو أهل الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بأن الفرقة ضلال، أو المراد من العلم الكتب السماوية. بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك بالإمهال إلى أجل مسمى يوم القيامة أو إلى أجالهم لقضي بينهم، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم، إنجيل عندكم إنجيل لإيش؟ لمتأخر بعد القرون الأولى، هكذا إنجيل، إنجيل المتأخر، لفي شك منه من دينهم أو من القرآن، مريب مدخل في الريبة. فلذلك فادعوا إلى ربك واستقم على عبادته كما أمرت، ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، لا كإيمانكم

ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. قلنا نقل سلمكم الله. ما الفرق بين النبي والرسول؟ فكيف يكون آدم نبي ولم يكن قبله رسول ليتبع رسالته؟ آدم عليه السلام من أنبياء الله ورسله الذي أوحى الذين أوحي إليهم بالشرع وأمرهم بتبليغه، فكان رسولا إلى أبنائه وله شريعة أوحى الله بها إليه وكان يطبقها في حياته. عن أبي ذر قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي المسجد فقلت أي الأنبياء أول؟ قال آدم. قلت وهل كان نبيا؟ قال نعم نبي مكلم. وكان من شريعته أن يتزوج الرجل أخته التي لم تولد معه في بطن واحد، فعلى هذا آدم نبي ورسول. جيد، لأن إذا ما قلنا أنه عنده عبادات ولا فرض له عبادات ولا شيء، إنما آداب من أجل المعيشة الدنيوية، يعني بعيد هذا القول. وقد علم آدم أولاده التوحيد والإيمان بالخالق وهكذا، عرف ذريته بأسماء الله الحسنى كالعلم والحكمة والسمع والبصر، حقيقة الملائكة عداوة إبليس وقصته وزوجته مع الجنة كيف خرجوا إلى الجنة، بين لهم خطورة المعاصي والذنوب، وإلا لما أخذ ابنه بجريمة القتل إذا لم يبين له خطر القتل. فمن اتبع هدايا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. أول من يخاطب بذلك آدم وحواء وأبناؤهم، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، إلى آخر ما استدلوا. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وهكذا آيات أخرى. الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، إلا أن تحبوني في حق قرابتي منكم ومن أجله. إذا ما رأيتم النبوة ما رأيتم فلا أقل أن تراعوا القرابة، أو إلا أن تحبوا أهل قرابتي إلا المودة في القربة. ورد حديث لا يدخل قلب امرئ إيمان حتى يحبكم لله ولقرابتي، لم أخرجه عند أحمد قال، أو إلا أن تحبوا الله في تقربكم إليه بطاعته، معنى يعني إلا المودة في القربة. شيخنا الحديث السابق أي نعم سناده صحيح الذي هو قال العباس سناده صحيح من أحمد شاكر صحيح أحمد شاكر. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ خذلانك اللازم للافتراء يختم على قلبك فلا تعي القرآن ولا تفهم الوحي ويسلبك ما آتاك الله أو فتجترع على الافتراء عليه. وهذا رد واستبعاد لافترائه على الله. ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته. هذه عدة بمحو الباطل الذي هم عليه وإثبات الحق الذي عليه المؤمنون بحججه أو بالقرآن أو بقضائه. حاصله أن من عادته محو الباطل وإثبات الحق، فلو كان مفتريا لمحقه وأثبت الحق، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. أردت أن أبحث في الآية التي فيها ذكر السيئات جمع والسيئة مفرد، لننظر متى يقال سيئات متى يقال سيئة. ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا، طبعا يثيب ويعاقب، ويستجيب الذين آمنوا أي يجيب الله دعاءهم وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. من قال من المفسرين ويستجيب الذين آمنوا؟ هم استجابوا، هم يستجيبون لله، لأن لم ينقل ذلك، قال ويستجيب الذين آمنوا يجيب دعاءهم ويزيدهم من فضله، يزيدهم الشفاعة لمن وجبت عليه النار. بعض قال السلف ويستجيب الذين آمنوا، قال يشفعون في إخوانهم ويزيدهم من فضله، قال يشفعون في إخوان إخوانهم. وجدتم يستجيب الذين آمنوا؟ وجدتم شيء؟ لم تجدوا؟ ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء، ينزل ما يشاء من أرزاق بتقدير وتعيين. وفي الحديث إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه، وإن منهم من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسدت عليه دينه. رب العزة يختار لك ما يصلحك، لكن بنو آدم لقصر نظرهم دائما يريد أن يغير الله عز وجل عليه. لا بأس الإنسان يدعو بالولد الصالح بالمال الصالح الطيب، يدعو، لكن أن يتسخط على الله ويظن أن الله عز وجل قدر له غير المصلحة، لا، هذا اعتداء والعياذ بالله. فرب العزة هو الذي وزع الأرزاق، يقدر ويبسط لمن يشاء، يقدر يضيق لمن يشاء سبحانه وتعالى. ورد حديث بمعنى معنى هذا الحديث، سلمكم الله، أن الله عز وجل إذا أحب عبدا حماه الدنيا، حماه كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء. أذكر أن هذا حسن أو صحيح، إذا أحب الله عبدا حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء. نعم تفضل. إذن وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته ببسط منافع الغيث، أو ينشر سائر رحمته. وهذا مثل على قدرة الله على الجمع، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. من آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة

الأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه عليم حكيم. يعني الشيخ ابن عثيمين قال آدم نبي مكلم ولكنه ليس برسول. في حديث الشفاعة أنت أول رسول لنوح بعثه الله إلى الأرض، هنا يجيبون من قال أن آدم رسول أيضا عنده تشريع، أنت أول رسول يعني بعد وقوع الشرك. مسألة فرعية على تعريف الرسول والنبي، إيه الخلاف على هذا. إيه بعد ذلك يعني أنا بعضهم شو من الذي يعرف الرسول يقول أرسل إلى قوم مخالف المخالفين إلى أبنائه. طيب ما مشكلة إذا المسألة فيها خلاف، فهنا جواب أنت أول رسول يعني بعد وقوع الشرك أجابوا عليه، ليس معنى أن الطرف الآخر ليس عندهم حجة. وتراهم يعرضون عليه خاشعين، إيش قبل ذلك قلنا ليس خوف العبادة، وذكرتم آية إشفاق مشفقين ليس إشفاق عبادة، كذلك هنا خاشعين ليس خشوع عبادة، خاضعين من الذل الكفار ينظرون من طرف خفي مسارقة. لأن الآن رأوا العذاب استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. إنكار لأعمالكم، ما تستطيعون أن تنكروا أعمالكم. وجاز أن يراد إنكار لوعد الله ووعيده، إنكار لوعد الله وعيده، لا تستطيعون الإنكار الآن، أنكرتم في الدنيا أما الآن عيانا. أو أذكر معنى آخر، ما لكم من نكير كقوله تعالى فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقبها. لا أحد يستطيع أن ينكر على الله في تعذيبكم من نكير، الكل في العذاب أصلا مشتركون، من الذي سينكر؟ فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. وإن إذا أذقنا الإنسان منا رحمة كالصحة وغنى فرح بها أشر وبطر، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور، يعني ينسى النعمة رأسا ويقنط. ثم ذكر رب العزة عن خلقه الذكور والإناث يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم المولودين، يعني بعضهم أناث مفردات بعضهم ذكور مفردات منفردات أو منفردين بعضهم مجتمع لهم ذكور وإناث. ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير فيفعل ما يعلم صلاحه. نعم فضل. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكما أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. وكذلك أوحينا إليك روحا وحيا، فإن حياة القلب بما أوحى إليه. من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، يعني على التفصيل الذي عرفت به بعد الوحي. وعن بعضهم مراد من الإيمان هنا الصلاة، ولكن جعلناه بالكتاب أو الإيمان نورا نهدي به من نشاء. سورة الزخرف أقسم بالكتاب المظهر طرق الهدى أو الظاهر الجلي، والكتاب المبين. أفنضرب عنكم الذكر صفحا إعراضا أن كنتم قوما مسرفين، يعني أنهملكم ونترك إنزال القرآن لأنكم مسرفون. وعن كثير من السلف معناه ألا نذكركم قط ونخليكم ونعرض عنكم ولا نعذبكم ولا نجازيكم لأنكم تركتم أمرنا وأسرفتم، لا يكون ذلك. نعم فضل. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أما آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. ذكر رب العزة خلق الفلك والأنعام لتستووا على ظهوره، ظهور ما تركبون، ثم تذكروا بقلبكم نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا بلسانكم سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين مطيقين وإنا إلى ربنا لمنقلبون منصرفون. عن طاووس فائدة مهمة، أن على المسلم أن يذكر بركوبه هذه المسخرات، ركوب النفس بالبدن وسير العمر، الروح راكبة في البدن ويسير العمر، فتذكر. لذلك قال طاووس حق على كل مسلم إذا ركب دابة أو سفينة أن يقول ذلك الدعاء ويتذكر انقلابه في آخر عمره على مركب الجنازة، كما تركب الآن السيارة تركب تذكر أنك ستركب على مركب الجنازة تحمل، تذكر. وجعلوا له من عباده جزءا ولدا، فالولد بضع وجزء لوالده، قالوا ملائكة بنات الله، وقيل معناه وجعلوا له من عباده جزءا، جعلوا جزءا من عبادي، فإنهم جعلوا بعض أنعامهم لله تعالى وبعضها لطواغيتهم جزءا، فما كان الله فهو لا يصل إلى شركائهم وما كان لشركائهم فهو يصل إلى الله، عكسوا يعني، حتى جعلوا حصة الله عز وجل يعني مبخوسة، إذا حصل نقص مما قربوا لآلهتهم نقص أخذوا مما جعلوا لله وكملوا ما لأصنامهم، وإذا حصل نقص فيما قدب لله هلك أو شيء لا يأخذوا مما قربوا لآلهتهم، صار حق الآلهة أعظم عندهم. ثم ذكر أنهم ضربوا الله مثلا، أنه ملائكة بنات الله هم أنفسهم، وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم مملوء من الغيظ أنه بشر بأنثى. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام في المجادلة غير مبين ليس له بيان. يخبرني شخص قال كان بيني وبين امرأة خصومة، فكان المحامي يتكلم ثم رفعت يدها هي المخاصمة تريد تتكلم، قلت مباشرة تذكرت هذه الآية، قلت فزت، كان مظلوم. ففعلا جادلت بخصومة فحكم القاضي عليها، وهو في الخصام غير مبين لا يبين حجته، يضطرب عقلها في الخصومة تضطرب فتأتي بأشياء حجة أو ليست بحجة ترمي هكذا. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، الملائكة جعلوها إناث، هنا قراءة قالوا قراءة ورش، وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا، عند أو الملائكة هم جعلوهم إناث، أشهدوا خلقهم، أنا أنثى أو ذكر لا يدرك إلا بالمشاهدة، هل شاهدتم؟ بعض من يربي الطيور أو يربي بعض المواشي أول ما يولد أنثى ذكر، يعني شهد يعرف يفحص. أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم على الملائكة ويسألون. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، هذا مثل مذهب القدرية. نعم تفضل. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال ولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا وربعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذه شنشنتهم القديمة ليست مخصوصة بقومك يا محمد، كلهم هكذا يقولون على آثار آبائنا. هنا صديق حسن خان والشوكاني أخذوا هذه الآية و ردوا على المقلدة. الشوكاني قال لما نلزمهم بالحجج قالوا إمامنا أعلم وأقدم، قال تعال أريكم من التابعين من هو أعلم وأقدم من إمامكم. بل الصحابة، لماذا لا تأخذوا بقول الصحابة الذين هم أعلم؟ فرد على المقلدة الذين يتعصبون لأئمتهم. إبراهيم عليه السلام تبرأ من عبادة غير الله، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها جعل الله تعالى أو إبراهيم كلمة التوحيد كلمة باقية في عاقبه في ذريته، لا يزال فيهم من يوحد الله عز وجل، لعلهم يرجعون لعل مشركهم. بل متعت هؤلاء أي قومك وآباءهم في الدنيا فاغتروا حتى جاءهم الحق. هم يقولون قريش وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، وليد بن مغيرة، عروة بن مسعود الثقفي، فكان لهم شأن في قريش والطائف. فلماذا محمد؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، تسخير في الخدمة، ليس لأن رب العزة يريد ذلة الفقير أو راضي عن الغني، لا، فليست العبرة بكثرة المال. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. كنت استشكلت هذه الآية، لولا أن يكون الناس أمة واحدة في الكفر. طيب الأنبياء والصديقين هل يفتنون بالدنيا؟ الجواب لا، يعني الجواب في تفسير ابن عاشور، قال بعد إبلاغ الرسل ولولا أن يكثر الباطل حتى يمتحي الحق لصار عند الكفار هذه الأمور. رب العزة لا تساوي الدنيا عنده شيء، لجعل لهم أسقف من فضة أو ذهب، معارج من ذهب وفضة، سلالم، لكن الدنيا لا تساوي عند الله عز وجل جناح بعوضة. نعم تفضل. ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. ومن يعش عن ذكر الرحمن يطيب له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا يسلط عليه يزين له الغواية فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل. سبحان الله، قبل الاستقامة تذكر شيطانك لا إله إلا الله، نسأل الله العفو والعافية. بعضهم بنفسه شيطان يختلق الشر والعياذ بالله، أستاذ للشيطان. قال ابن تيمية عن ذكر الرحمن، وذكر الله يراد به ترى ذكر العبد ربه تذكره، ويراد به الذكر الذي أنزله الله، وهذا ذكر مبارك أنزلنا. عن ذكر الرحمن نقيض له، إما عن القرآن أعرض يعشو أو سلمكم الله عن ذكر الله عز وجل. يوم القيامة يقول للشيطان يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. طبعا لا نفع بينهم في كثير من الأمور، لما ترى كثرة الناس في المصيبة تهون عليك، أما هناك في العذاب لا ينفع كثرة المعذبين، لا تتسلى بهم يعني. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فلكل النصيب الأوفر. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك شرف. حيث أنه أنزله بلغتهم فينبغي أن يكون أقوم الناس، يعني يكون أقوم الناس به، أن يكون أقوم الناس، هذه العبارة فيها نقص، أنا ظننت أن يكون أقوم الناس به، أو لتذكير لك، لا لا لا تذكير لك ولقومك لذكر. وتخصيصهم بالذكر لا ينفي من سواهم لذكر، يذكركم الله عز وجل. وسوف تسألون عن حقه القرآن. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا. استشكلت كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يؤمر أن يسأل من أرسل؟ ماتوا. بعضهم قال أحياهم الله عز وجل له في ليلة الإسراء فسألهم، لكنه قال لم يشك فلم يسألهم، أحياهم ليسألهم فلم يشك ولم يسألهم. أو المراد واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا. السؤال عن الرسل سؤال عن أممهم يدل عليه قراءة ابن مسعود واسأل الذين أرسلنا إليهم قبلك، واسأل الذين إيش عندكم؟ أرسلنا إليهم قبلك رسولنا، اسأل هؤلاء الأقوام. يعني رب العزة لم يرسل ملائكة، ارسلها. هل في الرسل السابقين الذين تؤمنون بهم ملائكة؟ كذا وكذا، اسألوهم. نعم فضل. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحته أفلا تبصرون. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. وقالوا أآلهتنا خير منه ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه هدى وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. وقالوا يا أيها الساحر. استشكلت، هم الآن يحتاجون لموسى، يطلبون الدعاء منه، فلماذا يصفونه بالساحر؟ إما أن الساحر كلمة ثناء عندهم، فضيلة عندهم، أو لفرط حيرتهم زل لسانهم فوصفوه بالساحر. ادعو لنا ربك بما عهد عندك من نبوة أو أنه يستجيب لدعائك. هم قال فرعون فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين، مقرونين يصدقون ومتابعين متتابعين يشهدون له. فاستخف قومه، حملهم على الخفة والجهل، فأطاعوا إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا أغضبونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فجعلناهم سلفا متقدمين يتفكر المتأخرون فيهم يتعظوا. ومثلا قصة عجيبة عبرة للآخرين. ولما ضرب ابن مريم مثلا يعني إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم, إنكم وما تعبدون حصب جهنم, قال ابن الزبعري خصمتك يا محمد تزعم أننا ومن نعبد في النار, فما بال عيسى؟ فأظنوا أنها حجة. إذا قومك منه يصدون يضجون, حجة قوية لابن الزبعري انتصر. بعضهم قال إذا قومك المؤمنون يضجون من هذا يعني غما وشكا, كيف إنكم تعبدون من دون حصب جهنم. طبعا بعضهم وقالوا آلهتنا خير أم هو عيسى حصب, ما ضربوه لك إلا جدلا, خصومة فقط, بل هم قوم خصمون. هذا رد إجمالي. تفصيلي في قول الله عز وجل إن الذين سبقت لهم من الحسنى ملائكة وعيسى أولئك عنها مبعدون, إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. عجيب قصته, تكلم في المهد. ثم أخبر رب العزة ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون, أنتم رب العزة قادر أن تلدوا الملائكة بشر, فهم مخلوقات, لماذا تزعمون أن لهم حق العبادة؟ نعم فضل. وفيه معنى آخر, يخلفونكم في الأرض يعبدونني. فالملائكة وعيسى عباد لله لا يستحقون العبادة. نعم فضل. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم, ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون, إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم, هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون, الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين, يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون, الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين, ودخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون, وطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون, وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون, لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. وإنه لعلم للساعة, علامتها عيسى عليه السلام نزوله في آخر الزمان من أشراط الساعة. وقيل ما وضعت على يدي من إحياء الموتى وغيرها كفى دليلا بيدي على علم الساعة. وقيل الضمير للقرآن, إنه الشيطان ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة النبوة ولأبين لكم, جئتكم بالحكمة لمصالحكم ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه, بعضا توضيح صلاح دينكم أو بعض ما أنتم تختلفون فيه من أحكام التوراة, لأن لن يقول تختلفون في شيء لا يختلفون فيه, لا يبين لهم الواضح. فاتقوا الله وأطيعون. فاختلف الأحزاب من بينهم, بعضهم قالوا عبد الله ورسوله, بعضهم ادعى أنه ولد الله, بعضهم قال هو الله, بعضهم يقول أن عيسى كذاب والعياذ بالله. فويل للذين ظلموا, ويل لمن قال عنه أنه كذاب, هؤلاء أشد أو كل ظالم. وهؤلاء أدخل أدخل أدخل فيهم. نعم عفوا، كل ظالم للذين ظلموا عامة، لكن هؤلاء الذين قالوا أنه ولد أو هو الله أو كذا، هؤلاء أشد أو أدخل في هذا الويل. ثم ذكر أهل الجنة ولهم أزواج يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. هنا ردوا على الزمخشري، قال هذا للحصر، ففي الجنة لا يوجد في الجنة إلا ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. طيب هنا قالوا جوارح أخرى، لذلك قال صاحب التفسير وكأنه لم يعتد بمستلذات السمع، هناك يتلذذ السمع والشم والذوق في جنب مستلذات العين، يعني ذكر مستلذات العين لا للحصر، لا، لأنها أعظم وأكثر، ويستلذ بسمعه يستلذ بذوقه بشمه خلافا لما قرره الزمخشري. نعم تفضل. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، قال لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم، وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض ما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون، ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون، وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. هنا فائدة لكم فيها، فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. صاحب الحاشية قال نقلا عن بعض التفسير لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون، لما ذكر الوعد أردفه بالوعيد على الترتيب المستمر في القرآن، ربما يقصد إن المجرمين، الوعيد أردفه بالوعيد على الترتيب المستمر في القرآن. هل هذا مستمر في القرآن الوعد أردفه بالوعيد؟ تبحثونه غالب إلى قال هو المستمر، مستمر لا يدل على الغالب، إذا نبحث ننظر ماذا يقصد، ذكر الوعد أردفه بالوعيد، هل هذا مستمر؟ ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، وهذا الكلام والنداء قبل الإبلاس وقبل أن يقال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، ونادوا يا مالك لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم الحق كارهون، أم أبرموا أحكموا أمرا في رد الحق بحيل ومكر، فإنا مبرمون كيد ويمكرون يمكر الله، أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا حفظة لديهم يكتبون، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، يعني على الفرض، لكن هنا صاحب التفسير قال إن كان له ولد في زعمكم فأنا أول الموحدين أول العابدين لله، أو قال أي ما كان لله ولد فأنا أول من قال بذلك، أو معنى أول العابدين قال أول الآنفين. هل ذكر قراءة على معنى الآنفين؟ قال عبد بالكسر، يعبد بالفتح. إذا اشتد أنفه عبد، أنا أول أو معناه أول الآنفين، من أن يكون له ولد يقال كيف الكسر عبد يعبد إذا اشتد أنفه. شوف الضبط، قال بالكسر. طيب هنا ذكر عن الزمخشري قال كلام خطير، قال أتحاشى أن أذكر لفظه ورفضه عن الدين ولم يداركه عفو الله، فالويل ثم الويل له. طلب ترسلوه على الخاص، ما أحد أرسل، أرسلتم هون. قال يقول يقول العدلي المعتزلي المجبر إن كان الله تعالى خالقا للكفر في القلوب معذبا عليه عذابا سرمديا، فأنا أول من يقول هو شيطان وليس بإله. صح فعلا أن تحاشى أن الفطور قريب، قريب الفطورة. يلا طيب، قال إلا من شهد بالحق لا يملك، ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق، فلا يملك أحد إلا الموحدين الملائكة وعيسى، لهم شفاعة لكن بإذنه لمن ارتضى، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله فأنى يؤفكون. وقيله قال رسول الله قيله شكى إلى ربه يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. يعلم الساعة رب العزة ويعلم قيله ماذا قال رسوله. نعم فضل. أرتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. في ليلة مباركة ليلة القدر، وابن كثير قال من قال ليلة نصف شعبان فقد أبعد، فإن نص القرآن أنها في رمضان. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، ابن عباس وابن عمر وغيره قال يوم القيامة، وابن مسعود قال هم ما حصل لقريش لما دعا عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم فرأوا مثل الدخان من شدة الجوع والعطش. يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أي من قال أنه الجوع ويتراءون قال يكشف العذاب، العذاب ما حصل لهم في بدر. أما ما استدل فاستدلوا بحديث قالوا القيامة أن دخان يأخذ المؤمن مثل الزكام الزكمة، والكافر يخنقه يخنقه. إنكم عائدون الكفر، ولا يلزم أن يكونوا قد أقلعوا عن كفرهم بالكلية ثم عادوا إليه. إن كاشف العذاب زمانا قليلا يكشف الدخان، قيل بعد 40 يوما فيرتدون. إذن الدخان قالوا 40 يوم ثم يرتدون ولا يوفون بوعدهم. ثم ذكر قصة شعيب عليه السلام. نعم، لا، كقصة شعيب لما يقولوا قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم إنكم عائدون، بعد إذ هدا بعد إذ نجانا الله منها، ولم يكن شعيب قط على ملتهم. نعم، تفضل. ولا تعب على الله إني آتيكم بسلطان مبين، وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون، وإن لم تؤمنوني فاعتزلون. فدعا ربهم أن هؤلاء قوم مجرمون، فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. كم تركوا من الجنات وعيون وزروع ومقام كريم، ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. ولقد اخترناهم على علم على العالمين. عبد يعبد أنف، اشتد أنفه. طيب، واترك البحر رهوا، اتركه حين قطعته عبرت كهيئته، لا تضربه بالعصا فيرجع لأجل إغراق فرعون. فما بكت عليهم السماء والأرض. ما قرأت؟ يلا. وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين. فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. فما بكت عليهم السماء والأرض، لم يكن لهم عمل صالح كي تفقدهم السماء والأرض. ذكروا حديث لا يصح أن السماء لم تبكي إلا على الحسين ومن ويحيى، لكن لا يصح، لا يصح. لا يقولن إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين من القبور. فنا يعني كانوا يظنون. أهم خير أم قوم تبع وهم سبأ، أهلكهم الله وخرب ديارهم وفرقهم شذر مذر. تبع اسم لمن ملك فيهم، كما أن كسرى لمن ملك الفرس، وهكذا تبع لمن ملك في تلك المناطق. ورد حديث لا أدري أتبع كان نبيا أم لا، لا يصح. ورد حديث آخر لا تسبوا تبعا فإنه قد كان أسلم، وقال صححه الحاكم، الله أعلم. انظروا، تفضل. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. ذق إنك أنت العزيز الكريم. إن هذا ما كنتم به تمترون. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون. يلبسون من سندس ويستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. كالمهل فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. فارتقب إنهم مرتقبون. كالمهل دردري الزيت، وقيل هو ذائب الفضة والنحاس، يغلي في البطون كغلي الحميم.

ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إنهم إلا ظن وما نحن بمستيقنين أفرأيت من اتخذ إلهه هواه يطاع هواه وأضله الله على علم عالما بضلاله أي أو بعد بلوغ العلم قيام الحجة طبعا يزعمون أن لا يوجد بعث وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر طول العمر وقيل هذا إثبات التناسخ فإنه عقيدة عقيدة أكثرهم إيش يقصد ويقولون الدهر تناسخ الأرواح فالروح تخرج من بدن تدخل في بدن أخرى لا يوجد هلاك يعني للروح قد يكون اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ديوان الحفظة ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ نأمر الملائكة بنسخ ما كنتم تعملون طبعا هم عندهم شك عندهم شك والساعة لا ريب فيها لما الرسل تخبركم إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة أي شيء هي إن نظن إلا ظنا ما نظن إلا ظنا حقيرا أو ما نعتقده إلا ظنا لا علما أو بعضهم قال هذا قول بعضهم بعضهم شك بعضهم يجحد الساعة تماما توقف هنا سبحانك الله بحمدك شل الآن أستغفرك أتوب إليك انظروا لنا ماذا يقصدون بالتناسخ جزاكم الله خير